مثل عادة كل تنين بنبدأ ببرنامج بيتي الثاني اللي بنحكي فيه عن كل ما يخص الناحية التعليمية والتربوية بالمحافظة. وقبل ما نستقبل ضيفتنا لليوم تواصل معنا على 213-215 الجريح الشهيد الحي باسل حبيب علي، نوجه له تحية. باسل عنده سؤال أو استفسار، هو وحيد ترك دراسته، كان عم يدرس هندسة تقنيات إلكترونية وتطوع بالجيش، وصار عنده إصابة شلل نصفي. عم يسأل أنه تأخر على السبر، على امتحان السبر، وكان حابب يقدم بكالوريا السنة مشان ما تروح عليه، ما يروح عليه العام الدراسي كامل. هلأ كونه جريح وهو بيعرف أنه في تعليمات وزارية ما فيها استثناءات أبدا، عم يسأل إذا كونه جريح وفي كتير مثله ممكن تكون ما نوم، يعني مطلب فردي هو مطلب جماعي، إذا في مجال أنه ينعطوا استثناء، ينعمل لهم سبر خاص فيهم ويقدروا يقدموا السنة مشان ما يروح عليهم عام كامل. هلأ هاي الشكوى رح نوصلها أكيد بكل أمانة للسيد مدير التربية الأستاذ عبد الكريم حربة، وإذا الله راد بكرة إن شاء الله باسل منخبرك كمان ببداية برنامجنا عن الردود. نتأمل خير. معنا مستمرين معكم بفقرتنا وبرنامجنا بيت الثاني. مثل ما قالت ندى أن البعنة بالعملية التربوية والتعليمية لطلابنا جميع المراحل. مستمعينا لا شك أنه أطفالنا كلنا بنشوف كل أهل بيشوف أولادهم مبدعين بناحية معينة، لما بينتقلوا من البيت للمدرسة، من بيتهم الأول البيئة الأولى للبيئة الثانية، نتمنى كلنا أنه يكون أولادنا برعاية وبأحضان بالفعل معلمين أكفاء جديرين، بأنه يكونوا على قدر من المسؤولية بإتقان فن التعامل معهم مع أطفالنا وإخراج كل ما هو مبدع في داخلهم. صحيح، وبيقولوا المعلم الناجح هو اللي بيحفز الإبداع وحب التعلم عند الطفل، وأداء المعلم هو الأساس في اكتشاف المواهب وتفجير الطاقات وإرشاد التائه وتصويب المنحرف. اليوم في معلمة نالت الكثير من الاستثناء من الثناء والمديح على عملها، وبيشهدوا لها أهالي الطلاب ومدرستها وإدارتها. خلونا سوا نرحب بأداء بالمعلمة ونحكي عن أداء المعلمة هبة ديب مدرسة الشهيد مراد عيزوقي، حلقة أولى. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيكم، شكرا لكم استضافتكم. يعني الواحد ما في يحكي عن حاله، بس إذا قلنا بالفعل ذكرنا أنه المعلم الناجح هو اللي بيحفز الإبداع عند الطالب، كيف بتصنفي حالك أنت بداية؟ هلأ مثل أي معلم بده يعتبر حاله أنه حامل رسالة كتير غالية ومقدسة، ويكون عم يعمل بضميره اللي بيمليه عليه ما يملي عليه ضميره. بالنهاية يعني أنت بدك تكوني من كافة الأصعدة، أنت معلمة عن جد بيلبق لك هذا اللقب، ومو أي حدا فيه يكون معلم. يعني هي يمكن قدرة من الله، مثل ما حكيت أنه قدرة من الله. بدك تحاولي أنه هالطفل الصغير اللي جاي لعندي عم يتخيلي ابنك، إذا مالك متزوجة تخيليه ابن أختك، حدا من قرايبك، هون بتكمل بقى المسيرة. ومثل أي أم أو حدا من أطفال العائلة، شو ما عملتي بتحسي أستاذك مقصرة، صح، لهيك رح نحاول نبتعد عن جو التلقين وندخل بمجال تنمية المهارات، لأن المناهج المطورة طبعا تتطلب هذا الشيء ولا بتكون مجرد كلام على ورق. تمام. أنسيبة، يعني القرار اللي طلع الأخير حول النشاطات والمبادرات من الأطفال، كنا عم يعني حكينا بالحلقة الماضية عن طلاب إنه عم تجي مساعدات مثلا من أهاليهم، قلنا إنه هاي بالفترة الأولى ليتعود الطفل إنه هو عن طريقة البحث إنه ممكن مثلا هو بده يجهز لحاله على فرض مجلة حائط أو موضوع معين حول درس مثلا انه لقدام السماء اخذوه مثلا على فرض، ممكن الاهل يساعدوه بس بعدين مع الايام بصير انه لحاله يعني بمفرده. لكن بالنسبه لطلاب الصف الاول، نحن انتبهنا انه عندك طبعا وعن طريق على صفحات التواصل الاجتماعي كاتبه مناشره عن مبادره حماسيه عن طريقك بعنوان انا استطيع، بالنسبه لكتابه قصة لطلاب صف أول. نحن بنشوف إنه لسه بكير عليهم. لا، مو موضوع كتابي، موضوع هو يعبر شفوي تعبير، والماما بتساعده. طبعاً إنه في أغلب الحروف ما يأخذينا. كيف صارت الفكرة؟ هلا هي في شغلة إنه أنا عاملة مجموعة وصل للأهالي، طبعاً هون بيخليك أنت قريبة من كل أم ومعاناتها مع طفلة، بتحكيني على الخاص مثلاً ابني عنده معاناة، عنده مشكلة، ابني مثلاً عنده وضع صحي. بعد ما استقطبت كافة الأوضاع قررت إنه بعد ما يخلصوا هيدي الحروف العشرين حرف، طبعاً هو لازم نحن مجبورين نعطيه بأول فصل حسب الخطة الدرسية. والله بيطلع ببالي هلا هني في ولاد الخزلعين بيقروا ما شاء الله، عندهم قدرة انه يقروا اي جملة بتعطيهم اياها بثواني. في فروق فردية انه لا في ممكن يهجوا، بقى طلعت انه بعد ما عرفت هيك اوضاعهم، ولدي يقول لي مثلا انا ما بحب مثلا انه اجمع بحب اقرا، ولدي يقول لي مثلا الام تقول لي ليكي ابني اكرع قلبه يحفظ مثلا اي قرآنية، انه مثلا انه صعب علي، انه مثلا بيحب انه سيسمعه مثلا انه او يقراها او يحفظها كتير صعب علي. ولد مثلا يي عنا عربي الله، بس بالرياضيات نابغه. حاولت شوف انه وين الولد مميز، جمعت كل هالمواضيع وقلنا خلص منظبط خطة. بيحكي الولد انه عن جد انا شو بحب، حلو الولد انه يا عم يسمعوا قبل ما تقولي له بدي 10 اسمعي. بقى عملت هاي الخطة انه انا استطيع، كتبنا العنوان على اللوح وقلت لهم شو رأيكم يا حلوين. بعد طبعا كان الدرس المكتبي هو درس مقرر كتير فادون، جبنا مثلا كنا نجيب قصص ونقرأ مثلا انا اقرأ لهم، قلت لهم طيب انا تعبت انه طيب انتوا اقروا لي. بقى كتبت عنوان انا استطيع، والله بدي يعني شغل شي اسبوع وشوي. ما بتصدقي قد طبعا انا عملتها طوعيه اختياريه، يمكن ماما يكون عندها وضع صحي، يمكن هو الولد يغيب، يمكن عرفتي ما بدي اياه ينحرج او يحس انه مثل وظيفه يعني. طبعا هلا حصرا انا حددت بدي صفه حميده، سلوك بجنن تعلمتوه بالمدرسه او بتشوفوه بدكم تعدلوه، مثلا ولد كب ورقه لا ممنوع، انت شو الصح اللي وكتير طبعا ما بدي سندريلا وما بدنا قطوة الفاسة، لأنه أنا هيدي عطول بين أياديهم، يمكن الأم تهدي إياه مثلا بنهاية السنة. أنا بدي ما بدي أدخل بالأوضاع الاجتماعية، ما بدي أدخل على قلب الطفل، يمكن شغلي مثلا بكرهها بأمه أو بيه، لا أنا ما بدي إياك تحكي لي شي خاص يمكن الأهل ما ينبسطوا، أنا بدي إياك تطلع من جو أنت عن جد شو جاي على بالك تقلي اللي عن شغلي عن جد تعلمته. في مقدمات عملناها للدروس طبعا، اجاني مفاجآت جميله، يعني انا عندي 35 طالب اجاني 33 قصه خلال اسبوع وشوي. بالك شيء مقطع كلهم في منهم محزن في منهم مفرح، بس في شغله لفتتني انه في مقدمه مره عملتها، طبعا هلا حكي يمكن اوائل يعني ايلول تشرين الاول، لساتع الان بعقل الولد شو جاي على بالك. طبعا هو كان خايف وما بده يحكي وعم الا لماما، يا ماما كلهم بيقروا الا انا ما بدي، بدي اقعد هجري ما بدي. انت لجيبي والموضوع عندي، انا وياه نقترح قصه، بنفكر بشي شغله هيك مرقت معه بيحبها، قال لي بدي اقول عن كريم والسمكه. قلنا له ايه ماشي، شو جاب على بالك سمكه؟ قال لي درس العلوم. تذكرت المقدمه الشيقه اللي طرحتها، انه بفوت الولد عم يبكي ماتت سمكته، طبعا هي عن البيئات. ليش؟ انه والله شلتها من الميه الطعميه، ماني عارف ليش انه ماتت. بتحكي عنا يا كريم؟ قال لي ايه. طيب احنا منظبط قصة، تعال نكتبها وياك. اي لا خلاص بكتبها بالبيت. تشجع الولد عن جد فعلا، بس ما بده يموتها. قرر ما يموتها، قرر انه انا رجعتها على المي بعد قبل ما تموت وخلص. حتى شعور انه الموت حتى ما يبعدوا عنه اطفالنا بجو الازمة انبسطت، يعني ما بدي اياه كمان، يمكن هيدا يخلق عنف لبعدين، ما بدي اياه يزعل، ما بدي اياه يبكي. نهاية هلا بدنا نحاول ان كمان نكرس كل القيم. في قصص محزنة جدا، طبعا عندي اوضاع صحية الله يشفيهم، في اوضاع عندي صحية الله يشفي الجميع ويشفي اطفالنا. بتحسي الولد يعني ما ما ذكر شيء، ذكر قصته، ذكر قصته هيك. بتحسي انه الولد عم يذكر قصته؟ بكانا وفي ولاد ضحكونا اي، وحتى انه كيف هيك مثلا عندي طفل عنده مشكله معينه بالسير وان شاء الله تتعالج لبعدين، والله بكاني يعني قال لي انا انه عندي مشكله، رحت على الدكتور عندي مشكله بالسير، ام معلمتي تساعدوني، رفاقي يساعدونني في السير، مثلا في انه مثلا كتابي على اللوح كذا. نحن طبعا هيدا الشيء حقيقي، قديش هو مأثر فيه لحتى حكاها بالقصه، ليش مشال ما حكى موضوع تاني مثلا بيحبه. والام طبعا لو ما انا حاسه ان ابنها هالشيء كتير بيريحه ما كانت قبلت يكتبه. كيف ساهمتي برفع مستوى الطلاب اللي عندهم محبه لماده الرياضيات اكثر من العربي؟ هلا في شغله، انت فيك بكل درس تدخلي رياضيات، بكل درس في هي اسمها تخزين راجع، انت بكل درس حتى لو كان علوم فيك تدخلي رياضيات. بيجي الولد مثلا بدي اياني مثلا ما انه حابب ما انه صعبه كذا ما فيني، بالاجتماعيات نفس الشيء، بيجي بقول له والله انت شاطر بالرياضيات، عجل عدلي الايات بالصوره الوحده، بيطير عقله. روح على البيت مثلا جيب لي هالقران الكريم افتحه مع البابا بعد ما تغسل مثلا دياتك ونعلمه آداب النظافه والطهور، بيقول له يلا تفضل انه مثلا عدل لي مثلا هالآية مثلا سوره البقره او هي، عدل لي كم آية فيها، واحده واحده، ما بتصدق قديش بينبسط. مثلا اذا مثلا سؤال رفيقه مثلا عصلج معه، يلا يا علي، مثلا من الأشخاص اللي بيحبوا رياضيات كتير على حساب أي شيء تاني، يلا يا علي مثلا ساعده، أو بيحس حاله أنه شغلي. بس بالمقابل لا، أنا عطيته مهمات وبادر وعمل مشهد تمثيلي وحس أنه عن جد مو بس رياضيات حلوة. تمام. مكملين مستمعينا مع ضيفتنا اليوم المعلمة هبة ديب من مدرسة الشهيد مراد عزوقي، من جد ترحبنا فيك يا أنسي. أهلا وسهلا فيك. كنا عم نحكي عن القصص وكيف علمتيهم كيف يتخيلوا، كيف طبعا كنا بعيدين عن الخيال مثل ما عم تقولي عن القصص لأنه هي بمتناول إيديهم، لكن التعبير عن حالهم عن الوضع اللي هن فيه هو يعني أمر مانو سهل. كيف شفت القصص انت؟ كيف عم تتراوح بين مثلا في شيء اولاد شيء محرومين منه بيعوضوا بالقصه، انا بدي بس اكبر بدي يصير هيك، بدي ساعد الفقير، بدي ساعد المحتاج، هالشيء اللي كان هو كتير بيعني. مثلا قصص تانية انه والله بابا مثلا عن جد هو في ولد كتير بيحب سته، انه انا بطلع على الضيعه بقعد مع التيتا بنبسط، انه هو فعلا انا بعرفه يعني بعرف العلاقه بين سته والولد. في مثل ما قلت لك يعني حتى القصص المحزنه كان دليل امل عنده، يعني الولد وقت حكى انه انا عندي هيك وضع، او مثلا البنوتي حكت عن اخوها انه عندهم امل انه الولد رح يشفى والعالم عم تساعده، يعني عن جد انسيبه. طلاقة أو بشاشة الوجه اللي عندك ياها وهالوش اللطيف بالفعل سميلة. يعني الطلاب كلهم مثلا بيقولوا مس هبة منحبها كتير ما منخاف منها، بينما منشوفه بغير أماكن في معلمات مزاجيات، يعني يوم بتقلك أنا كنت معصبة، حتى بيجوا براجعوها الأهل لسبب ما أنه ليش اليوم صرختي على طفل معين، بتقولون أنا كنت معصبة. كيف عم بتقدري تفصلي بين المود المزاجية اللي بتعيشها المعلمة كأي إنسان بيمر بحالات ضعف بحالات حزن، كيف بترخي يعني كيف تتركي هالأمور كلها بالبيت وبتجي على مدرستك حاملة هالابتسامة؟ هلأ أنا قبل رح أقلك العكس، ليش لحتى أنا فوت الهم على بيتي؟ حتى لو في مشكلي بالصف أنا برميها على عتبة الباب وفوت. يمكن أنت تتأثري شوي تشكي لجوزك لأمك أو لابنك إذا كان كبير، بس صدقيني عن جد رميها. بالمقابل ابني ما له ذنب أنه أنا مثلا أكون معصبة، ولد مثلا أم مثلا زعجتني عاتبتني، أو ولد مثلا أخذ منحة تاني مثلا من الجرأة أو هيك أو المشاغبة بالصف، وانقلت بالعكس. ما بيزعجوكي أحيانا؟ أكيد بيزعجوكي، ومقابل أي عمل خير في عمل شر. وفي ناس يمكن قد ما في أيادي بيضاء في كمان أيادي عم تحاول تهدم. يعني بالنهاية لك إيمانك بعملك، قديش أنت بتكوني مؤمنة إنه هالشي رح يدلك ولو بعد حين، يعني مو ضروري تغري، لو بعد حين هذا شو بيخليك تكملي. وأنا في ثقة إنه أنا بس يكون عائلتي ولادي زوجي بخير، وأنا عم شوف عن جد هالليرة حلال أنا بكفي، وما تنردلي كل عمل الحمد لله بعمله محبة الناس. يعني هي السؤال اللي سألته ندى، أنا كمان هيك مثل ندى خليتي إنه فعلتي عندي سؤال تاني بالفعل. إنه دائما نحن بحلقاتنا بالعملية التربوية اللي لما عم نناقش مثلا سواء كان طلاب أو مناهج أو كذا، بس نحن ما كتير عم نجي على أو نتحدث عن شخصية المعلم، إنه قدي نحن ما مثل عم تقول ندى إنه نكون سعيدين وقت بتكون هي بشوشة هي رامية الهم برا البيت. حتى قلتي حضرتك هو أنا برمي برا الصف عفوا ايه تماما برا الصف كمان، انه كتير نحنا بهمنا انه بالفعل يكون الكادر التعليمي هو انسان لما نقول بيشتغل بضمير، وعم تقولي انه بالاخير انه الواحد يعني عم ياخد هو مردود يعني، لكن بين يعني في جيل بين اياديكم يعني بيستحق امانه تماما. يعني نحن كتير بهمنا انه بالفعل المعلم تكون يعني نفسيته هو بالاصل هو مرتاحة مشان يقدر يتعامل مع الطلاب. يعني هلا في حالة صارت مع زميلاتنا، في معلمة عم تضرب الطالب دائما، حتى يعني هي عم تعطي دروس بالبيت عم تمد ايدها على الطالب، ولما بيسألوها انه انا هيك بكون معصبة هو ما بيجاوب معي، يعني عم بيصير انه عم تتكرر هالحالة. هيك شخص ما لازم يعرف انه هو ما له قادر يكمل بالمجال التعليمي. يعني كذا كذا ام صارت انه شايله اولادها من عند هالمعلمه، لانه هي دائما بتعصب، بتقلك انا دائما بعصب بس على الطالب الكسول. طيب انت الطالب الكسول عم يلجأ لك، فلا اذا انت قيمتيه كسول عم يلجأ لك لتحسن وضعه، ياخذ عنده دروس كمان. صحيح. يا ويلي مصرياته عم تضربه، فعم تمد ايده. انا في اهالي بيقولوا لي انه مدي اضربي معليش، بس مهم انه يتاسس. بقول له لا لا لا لا ابدا عن جد، لأنه أنا يمكن مثلا مثل ابنك تقولي ليش لا أضربه، وعم طول بالي على أولاد العالم. طيب قيسيها لحالك كمان، قيسيها على هالولد اللي جاي، يعني والله بس ينام قمة البراءة. طيب الطفل جاي على ما بتصدق قديش كلمة المعلمة بتأثر، إن كان سلب أو إيجاب، نقد أو مدح. يعني مستحيل مثلا يمكن عم تقرأ البنوتي غلطة تقول لها برافو كفي بتكفي ممتاز. لا هو ببين الكلام انه بده يكون بالفعل في طاقة عند المعلم، في طاقة كبيرة جدا. تماما هو شغل العمل ما نو سهل كعملية التعليم. بس حكيت كمان ندى طويل تمام، بس حكيت ندى عبارة انه مثل المعلم اللي عم تحكي عنه، اذا شفتي ما عندك هالقدرة لا تكملي مثلا. انا بقول لهم هيك مثلا يمكن تفوت مثلا بغير مدارس، مو شرط مدرستي، مع انه هي موجودة بكل المقاطع. نعم. والله فتت على صفك يا الله شو مشاغبين. انا بتطلع بقول لا انا معي مو هيك. طيب ليش معك مو هيك؟ ما انا هو في سؤال. طيب انا او غيري يعني او احد زميلاتي كلنا نفس المعاناه، ليش انا غير؟ طيب ليش انا غير؟ قال ليش انه اكيد الولد مع امه غير مثلا سته، او مثلا ولد مع امه غير خالته، ولد متعود علي 5-6 ساعات. طيب انا شو ما اعطيه بال5 ساعات؟ شو هالشيء خلاه يتاثر فيه؟ يمكن انسي يضل مع الولد 10 ساعات وما يمشي الحال. يعني بقى يعني ما بتصدق قديش بده يكون طويل بال. في اولاد مثلا بيقولوا لي مثلا هلا في مثلا موضوع الشخصية، بتيجي الأم بتقلي ليك ما عم يمشي الحال مع ابني، أنا طقمخي مع أنا أمه وبتعرفه، بس هيك الولد يعني خاص بيتأثر بالغير. بتقلي ما عم يمشي الحال، أنا ابني ما عم يأكل، ما يرجع أكلاته، أنت لعيونك. بيرجع تاني يوم حبيبي الطعام الصحي، ما الطعام الصحي لك يا قلبي، لك شيلي هاي أنا عم راقبك وراح أحط لك 10 طبعا مو قصر. بتضلج على البنوتي وهلم جري، يعني مو بس موضوع الطعام. تمام. خلينا نحكي كمان عن سهيبة عن الفروق الفردية. هلأ بنعرف إنه في بصفك يعني طلاب، كنا عم نحكي تحت الهواء، التلي بالفعل يعني عباقرة، يعني بتميزوا عن كتير طلاب تانيين، بس رغم هالشي يعني بتحاول قدر الإمكان إنه ما يظهر فيه، بتراعي عند الفروق الفردية طبعاً. بس ما يكون فيها الحساسية بين الطلاب. أكيد. هلأ هي رح يتفيدونا بعدين، مثلا في مليون مثلا مشروع، مثلا يمكن البنوتة تكون نعم. مثلا داخلي معهد رسم عندها الموهبة انها ترسم تلون، الولد الثاني لا نعم. شو ما جاب لي ممتاز بجنن بعد قبل التشريع شو ما كانت قبل اللوحة الرائعة نعم. الولد يمكن ما عنده قدرة يجيب كرتون، او امه عنده وضع معنا نعم. فاضيت له ما بتعرف ترسم، تعال انا بعطيك كده، جيب لي انا بزين لك دفترك النهاري او مثلا دفتر الصف او الكرتوني بزين لك اياه وخذه على البيت، مثلا انت لو انه تلوين عليك ايه ماشي بنبسط، وانا عرفتي موضوع الفرق الفردية. طبعا بالقصة أنا راعيتها أنه في أولاد مثل ما أنت لك ما بيعرفوا يقروا نظامي، في أولاد عادي بدون وقت، أنا معك أنا جاهزة، طبعا خلص المنهاج أنا جاهزة عم أسمعك، بدك بساعدك، بدك أنا بهجي مين بيساعده، عرفتي؟ وبالنهاية مثل أي تمرين على اللوح، مجرد ما عرف مين بيساعده، مو أنه عاد يلا لا، ما بدنا كتير راعي مثل لك، يعني جد أتمنى كوني مثل ما بتتمني معلمة تكون مع ابنك. نحن كتير منلاقي معلمات يعني كتير انه بتطلبوا من الانسة وهني بصفهم مو هيك، ابني هيك اعملي معه هيك، ليكي ليش اخذ 9 ليش ظلمتي، وهي بصف ما انا هيك، خلص تخيلي ابنك والباقي كله رح يمشي بسهولة. ما بعرف كيف بنظرة بتعمل هيك، بتاخدني هيك وبموت علي، ضحكت عينيك حسيت بقربك بالأمان، صرت بزمان غير اللي كان، حسيت بقربك بالأمان، صرت بزمان غير اللي كان، عم أعشق أنا عم أخلق من أول وجديد، عحس مكان مكملين مع المعلمة هبة ديب. هبة كيف يعني حكي لنا كيف ساهم الواتس أب بكسيلة توصل بينك وبين الأهالي، وكيف ساعدهم على فهم المنهاج الجديد أكثر، وسهلتي عليهم مساهمتهم بمشاريع أبنائهم ووظائفهم. هلأ من السنة الماضية أنا عاملة مجموعة، كل شيء بالحياة في شيء جانب سلبي وفي جانب إيجابي، لا أنا لقيت حتى لو مثلا تكتر المحادثات والأسئلة والاستفسارات، صدقيني الجانب الإيجابي من مجموعة الوالتس ممتاز. هلا في يمكن أنسات ما فين يعملوا، بس لا يعني أنه هن مانين متواصلات مع الأهل بحكم يمكن وقتهم، فادني لأنه أنا مثلا يمكن صور لوح الولد يمكن يتأخر ما يكتب ولا كلمة، أو مثلا يكتب كلمة ينقص حرف معين، أنا ببعت الصورة بصور اللوح كل يوم شو أخذنا، جهاز إسقاط عم ينعرض فيديو بصوره ببعته للأهل، ليكوا اليوم شو عملنا، ليكوا هالغنية حفظوا لأولادكم اليوم كتير انبسطوا بالصف، تعالوا نتفاعل، اللوح مثل ما هو مصور ومبعوث، مثلا الأم غاب ابنه شو أخذ، كمان نفس الشيء تفضلي، أو أنا إذا ما كنت فاضي الماميات بيردوا هني بيردوا على بعضهم. أيوة مثلا في مشكلة معينة بين ولدين إلا ما تصير بأي مدرسة بأي صف، اتفضلوا مثلا الخاص تعالوا نتفاهموا يلا، كتير المجموعة قاربت الأمهات ببعضهم، يعني حتى أنه الفروق الفردية هني بيناتهم صاروا يتنافسوا أنه ابني لا لازم يكون عن جد مثل هالولد، هي في أمهات كتير ما يمتعونات لا عن جد صاروا متعونات ليوصلوا لمستوى معين. ممكن يعني يبقوا لأن الطلاب يبقوا تقريبا لصفوف متقدمة مع بعضهم البعض طبعاً. يعني حتى ممكن الأهالي يتعرفوا على بعضهم. أنا مرحلة الماضية بالأول نعم. هني صاروا تاني أنا ضليت متابعتهم أنه إيه ماشي يلا منضل سوا، بس بعدين صار علي أي ضغط والله هني استفادوا من بعض. أنا طبعا طلعت أنه ما بقى فيني صار عندي ضغط، ضلوا مكفاين لهلا ما حدا غادر المجموعة، بالتاني عم يستفيدوا من بعض. حلو. هلا أنسي هبة كنا عم نحكي عن الإدارة وعن دعمها للمعلمة، يعني أحيانا بالفعل هو بكل الأحوال المعلم بحاجة بحاجة لدعم، بحاجة لسند. والإدارة كنا بنعرف الإدارة السابقة، وعم تحكي لنا كمان عن الإدارة الحالية كمان أنه متعاونين جداً. وفي دعم لكم. وأولاً كل التوفيق نتذكر المديرة السابقة صفاء مصطفى ومعاونة الآن سليمان. وهلا الحمد لله أنه كمان نحن شو بدنا غير أنه تكمل الإدارة متعاونة. من مكان هي سنة الحياة، عالم بتروح عالم بتيجي. المديرة الجديدة الآن فاطمة الحكمية، ومنال سليمان معاونة الآن منال سليمان معاونة المديرة. طبعا يعني ما حسنا أنه تغير إلا أنه إنسان رح نشتقله وإنسان إجا فعلا عن جد. الحمد لله محظوظين بنوعية الكادر الإدارة داري، متعاونين لأقصى درجات التعاون، والحمد لله منضل نكفي هيك. يعني إحنا ما بدنا غير أنا بضل إلا كنت إلا الآن صفاء الله يذكر بالخير إلا ليكو. ما فيني شيء اسمه نتاج جهد نتاج أكيد. نجاح فرد أكيد. حتى تمام. الإنسان المخترع بيكون حدا دعمه أو حدا عاطي هيدي الومضة بحياته. صحيح. وهيدي كمان نحن بنعتبر حالنا إذا هالولاد براعم هن التربة كادر إداري. وطبعا نحن الحمد لله مدرستنا محظوظة، الأدمن ماهر هو عم يستلم سياسة صفحة. أصغر عامل بالمدرسة ولا أكبره، نحن كلنا إيد وحدة، ما في حدا بيعتهد شيء إلا الكل مع بعض. طبعا في باقة معلمات رائعات ترفع لهم القبعة. يعني على يعني بالفعل مدرستكم اللي بيعرفها لمدرستكم بطرطوس بيحكوا عنها دائما هيك. إن شاء الله يا رب تكون كل المدارس مثل مدرستكم وتكون هي حالة عامة. هي رسالة صارت أغلى لأنه نحن بأزمة أكيد. وحماة الديار أغلبهم من طلاب أهاليهم حماة الديار بوجههم كل التحية الله يحميهم. كمان يعني حاولي تعملي شيء يعني جزء من اللي عم يعملون تماما من الوفاء لهم. شكرا لك أنسة هبة منالك، دائما التوفيق، يعطيك ألف عافية. الله يخليكم. شكرا. يا كل العمر لا تجسى وكل البين لا تنسى، أموت بلا I'm